أريد منك تفصيلا فيما يخص القول بعد الركوع والراجح منها. الأمر سهل بهذا، فمن قال بالضبط أخذ بعمومات، ومن قال بإرسال فقال إن هذه العمومات تدل على ما قبل الركوع، فالأمر سهل إن أرسلت يديك بالرأس، وإن وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى بعد الركوع فلا بأس بهذا إن شاء الله.